بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذه مسألة وفيها هل يجوز في الإسلام التطور أن يفطر الصائم متى شاء؟ رجل صام لله تطوعا، اثنين رمضانين، ثلاثة أيام من كل شهر هجري، صام في يوم عاشوراء، صام في يوم عرفة، صام في شوال، صام في شعبان، صام في شهر الله المحرم، يصوم لله تطوعا، فهل يجوز له أن يقطع صومه بإرادته؟ قال العلامة ابن باز رحمه الله: نعم يجوز ذلك، لكن الأفضل أن يتم صومه إلا من حاجة. يعني الأفضل أن يتم الصوم، لكنه إذا رأى أنه بحاجة إلى الفطر فهذا جائز في حقه ولا شيء عليه. طيب، هناك مسألة: هل يجب على من صام أو شرع في صوم التطوع ثم أفطر، هل يجب عليه أن يصوم يوما آخر؟ هذا خلاف بين أهل العلم، والراجح أنه لا يلزمه أن يصوم يوما آخر بدلا من هذا الذي أفطر فيه. هذه واضحة؟ رجل نوى أن يصوم يوم الاثنين، وبعد صلاة الظهر قال: لا أفطر، هذا لا شيء عليه. لا بأس بأي ظرف، كأن يكون أحس بضعف أو اشتهى طعاما ما أو كان عاجزا أو ما شابه ذلك فأفطر، فهل يجوز عليه أن يقضي يوما آخر؟ وهل يجب عليه أن يقضي يوما آخر مكان هذا اليوم؟ على خلاف بين العلماء، بعضهم قال: نعم يجب عليه لأنه قطع الصوم بعد أن نوى، والراجح أنه لا قضاء عليه. خلاص. والصائم المتطوع هو أمير نفسك، أنت أمير نفسك إذا كنت قد قمت لله تطوعا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل على أهله فيقول: هل عندكم شيء؟ فيقولون: لا. قال: فإني صائم إذن. فإذا وجد طعاما أتى، يعني معنى ذلك أنه يجوز لك أن تنوي الصيام، طبعا أن تنوي الصيام في النوافل بعد الفجر وقبل الظهر بخلاف رمضان، فإنه يجب عليك أن تستحضر النية من الليل في أي جزء من أجزاء الليل حتى لو قبيل الفجر بلحظة، وهذه النية لا يتلفظ بها. لو أنك تسحرت، لو أن الصيام خطر على قلبك، فهذه نية وهذه عزيمة. طيب، هذه مسألة أخرى: هل يجب على الصائم في رمضان أن ينوي في كل ليلة؟ هذا هو الأفضل، وبعضهم قال: إذا نوى في أول ليلة من ليالي رمضان أجزأته بقية الشهر. واضح؟ ما حكم السحور؟ هو من السنة وإن قل. بعض الناس يعرض عن السحور فيقول: إنني أشعر بتعب في الصيام إذا تسحرت. نقول له: لا، لقد أخطأت وتركت السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنك تكون في عداد المتسحرين لو أنك تجرعت جرعة من ماء. وأي فضل بعد هذا الفضل، كما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. وأي فضل بعد هذا الحديث: تسحروا فإن في السحور بركة. وأي فضل بعد هذا: وأنت قد خالفت أهل الكتاب إذا تسحرت، لأنهم يصومون ولا يتسحرون. فالذي يتسحر قد خالف أهل الكتاب، وفي طعامه بركة، والله عز وجل وملائكته الله وملائكته يصلون على المتسحر. وأنت قد استلمت بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويستحب لك أن تؤخر السحور. كان صلى الله عليه وسلم يتسحر ثم يقوم إلى الصلاة. فقيل كم كان بينهما؟ والحديث في الصحيحين عن أنس بن مالك عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة. فقيل لزيد: كم كان بينهما؟ قال: قدر 50 آية. كانوا يقيسون الأوقات بالآيات، فأقرأ 50 آية ثم بعد ذلك أفعل كذا وكذا. لا يعرفون الساعات ولا يعرفون المواعيد، وإنما كانوا يقيسون الأوقات بالطاعات. فرضي الله تعالى عنه ورضوا عنه. هذا فيما يتعلق بالسحور. ما رأيكم في من ينهى عن كثرة النوم في نهار رمضان؟ رجل من الدعاء نهى عن كثرة النوم في نهار رمضان. طيب، شوف كلام العلماء. قال العلامة الفوزان حفظه الله: نعم، ينهى عن الإكثار من النوم في هذا الشهر، عن الإكثار، لأنه يؤدي إلى الكسل عن الطاعة، وربما فوت عليه صلاة الجماعة. النوم من نعم الله عز وجل، ويجوز للصائم أن ينام في نهار رمضان، هذا جائز، لكنه لا يسرف. طيب، رجل نام بعد طلوع الفجر وما قام إلا عند أذان المغرب، ما حكم الصيام؟ الصيام صحيح. رجل تعمد أن يكثر من النوم في نهار رمضان بحجة التحايل على الصيام، يريد أن يفر من مشقة الصيام، هذا يكره، يكره له ذلك، وهذا فوت على نفسه أجرا عظيما. ناهيك طبعا عن ضياع صلاة الجماعة، فهو يأثم من هذه الناحية إذا أكثر من النوم وضيع صلاة العصر أو ضيع صلاة المغرب أو ضيع صلاة الظهر، فهو يأثم من هذه الناحية. أما إذا نام شيئا ما بعد العصر أو بعد الظهر، القيلولة إذا احتاج إلى ذلك، فلا بأس. بعض الناس يحرم النوم في نهار رمضان، هذا ليس بالصحيح يا أخي، هذا ليس بالصحيح، لكنه لا يسرف في النوم. هل السب يفسد الصيام؟ طبعا ليس المقصود بهذا السب أن يسب الرجل الدين، فهذا كفر بالله، لكن الشتائم أو ما شابه ذلك هل تؤدي إلى فساد الصوم، ويجب عليه إذا سب أحدا أن يقضي يوما آخر مكان هذا اليوم أم لا؟ لا، الصيام صحيح مع الإثم، وهذا ينقص أجر الصائم. رجل يغضب، رجل يتسخط، سب هذا، عير هذا، صنع كذا صنع كذا، ربما خرج من رمضان بلا أجر، العياذ بالله، لكنه لا يؤمر بقضاء يوم آخر. هل يجوز للرجل أن يعتكف في أي وقت دون العشر الأواخر من رمضان؟ قالت اللجنة الدائمة: نعم، يجوز في أي وقت، وأفضله في العشر الأواخر من رمضان. كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتكف في العشر الأواخر من رمضان، ولما توفي صلى الله عليه وسلم اعتكف أزواجه من بعده، والاعتكاف من السنن المهجورة، الاعتكاف من السنن المهجورة. قال الإمام الزهري رضي الله عنه: يا عجبا للمسلمين يتركون الاعتكاف مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ما تركه منذ قدم المدينة، ما ترك الاعتكاف صلى الله عليه وسلم، وكان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان، يقلو بربه ويعيش في مناجاة مع الملك. وقال العلامة ابن القيم: اعتكاف الناس اليوم لون، والاعتكاف النبوي كان من لون آخر. فكان صلى الله عليه وسلم يؤمر بالخباء، يعتزل، يبتعد عن الناس في غير وقت الصلوات وفي غير وقت الحديث، يكثر من قراءة القرآن، يناجي ربه، يبكي سبحان، يبكي صلى الله عليه وسلم عند تلاوة القرآن، يكثر من الاستغفار، يخلو بذكر ربه عن الناس. أما عن هذا الاعتكاف الذي نراه وأن ترى الناس قد جلسوا وتحدثوا ويأكلون ويشربون ويتفكهون ويذكرون الأحاديث وبعضهم لا يقرأ القرآن ولا يستغفر، فهذا اعتكاف يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. والاعتكاف يفطر بالجماع وبالخروج لغير حاجة. رجل جامع زوجته طبعا خارج المسجد، أو أتى بدواعي الجماع من تقبيل ونحوه، أو خرج من المسجد لغير حاجة، رجل معتكف ما عنده طعام ولا شراب، فخرج من المسجد للشراء، شراء الطعام والشراب، أو ما عنده لباس، فخرج لشراء لباس أو ما شابه ذلك كي يواري السوء، فهذا لا بأس. أما عن الخروج لغير حاجة فهذا من مفصلات الاعتكاف وكذلك الجماع. ويجوز للمعتكف أن يتحدث بعض الوقت مع إخوانه، ويجوز لأهله أن يجلسوا معه وقتا ما في المسجد. ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معتكفا، وإذا بأم المؤمنين صفية رضي الله تعالى عنها زارت، فمكثت معه وقتا ما، ثم عادت لتنقلب إلى بيتها، فقام صلى الله عليه وسلم ليقلبها، وإذا برجلين من الأنصار يمران بالنبي صلى الله عليه وسلم، فأسرع، وهذا من الأدب، إذا رأيت الرجل يمشي مع عياله فأسرع أو قم بغض بصرك. فقال: على رسلكما، إنها صفية زوجي. فقال: سبحان الله يا رسول الله. تعجب، هذا أمر عجيب، أنحن نظن في النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد الناس وهو المعصوم؟ قال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم في العروق، وخشيت أن يقذف في قلوبكما شرا وفي رواية شيئا. فهذا من كمال حبه لأصحابه وحرصه عليهم صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا ترك أصحابه فريسة للشيطان ربما أوقعهما في الكفر، لأنهما إذا شكا في النبي صلى الله عليه وسلم كفرا بالله وبرسوله. فبادر صلى الله عليه وسلم ودفع هذا الظن ودفع التهم. ويؤخذ من هذا الحديث أن المسلم يجب عليه أن يدفع التهمة عن نفسه، وألا يمكث أو يمشي في مكان إذا رؤي فيه ربما أساء الناس به الظن. رحم الله امرأ دفع الغيبة عن نفسه. فهذا مرخص عن فقه الاعتكاف. طيب، هذه مسألة ملحة. يا شيخ، أنا لا أستطيع الاعتكاف، أنا موظف، فهل يجوز لي أن أعتكف ليلة؟ نعم يجوز، ويجوز لك أن تكثر من المكث في المسجد في أي وقت في رمضان، لا سيما في العشر الأواخر، يعني في ليلة القدر، أخذا بأقوال بعض أهل العلم أنها في ليلة 27، إذا أتيت المسجد فصل العشاء والقيام وامكث، لا تخرج من المسجد. أو في الليالي الوترية، في الليالي الوترية إذا صليت العشاء والقيام لا تخرج من المسجد. وهكذا أن تكثر، يعني بعد صلاة العصر ما عندك عمل أمكث في المسجد حتى تصلي المغرب، وهكذا، فأنت قد أخذت نصيبا طيبا من طاعة الله عز وجل في رمضان. والمكث في المسجد عبادة، وإن لم تشتغل بعبادة، مجرد أن تمكث في المسجد فأنت في صلاة بشرط أن تجلس وأنت متوضئ، أنت في صلاة، أنت في طاعة، أنت في عبادة، أنت في معية الملك، أنت ضيف على الرحمن إذا مكثت في المسجد وإن لم تصنع أي عبادة، مجرد المكث. سبحان الله، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. يعني الإنسان في بعض المساجد، وهذه مخالفة طبعا، يكتبون لوحة وتعلق على باب المسجد وفيها نويت الاعتكاف ما دمت في المسجد. طبعا العلامة الألباني رد على هذا الكلام وقال هذا الكلام من البدع ومن الأخطاء. المسلم إذا مكث في المسجد فإنه في عبادة وفي طاعة، أما عن الاعتكاف الصحيح فصورته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان، لكني أقول يستحب لك أن تكثر من المكث في المسجد في جميع الأوقات لا سيما في مواسم الطاعات والحسنات. طبعا مع العلم ألا تضيع العيال، بعض الناس يقول خلاص نمكث في المسجد وترك العيال، لا لا، معنا دليل من كتاب الله عز وجل، فإذا قضيت الصلاة فانتشر. نعم، حق العيال، حق الأولاد، أنت إذا سعيت على عيالك لكسب الحلال فأنت من المجاهدين في سبيل الله، لا أن تمكث في المسجد وأن تضيع الواجبات وأن تترك العيال وأن تكون من المقصرين بحجة الدعوة. لا، نريد منك أن تكفي العيال وأن تجتهد وأن تسعى على قوتك، فهذا خير لك وهذا واجب عليك قبل الدعوة. نتكلم بكلام واضح. أخيرا أعلق على هذه النقطة أن بعض الناس يروج لما لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد وجد رجل قاعد وقال له انت قاعد بتعمل ايه؟ قال له ده اخويا بيصرف عليه. قال له اخوك في الجنة وانت في النار. يا سلام، ان شاء الله، او اخوك احسن منك. كلام باطل. الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فجاء رجل واشتكى اليه من اخيه، يعني هذا الرجل كان من المحترفين ينفق على أخيه وأخوه لا يعمل أو ربما كان مشتغلا بالعبادة وما شابه ذلك، فقال له صلى الله عليه وسلم لعلك ترزق به، لعل الله عز وجل رزقك من أجل أخيك. طبعا مع يعني التحفظ على بعض الناس الذين يفضلون المكث في المسجد على العمل، أقول هناك واجبات، وأظن أنني يعني بينت هذه المسألة. الله أخيرا فيما يتعلق بالاعتكاف في المكان دي المعرفة الشيخ حمادة أبشر. طب خلاص دلنا. حاضر، صلاة القيام، لا نخشى على صلاة القيام بس على الإمام، صوتيات إذا لم تكن منضبطة سيطرق لكم المسجد. هل يصح أن تعتكف في أي مسجد؟ قال العلامة ابن عثيمين الذي نرى أن الاعتكاف يصح في أي مسجد. طيب لماذا قال العلامة الذي نرى؟ لأن الخلاف والنزاع وقع بين العلماء. قال العلامة الألباني لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، في المسجد الحرام وفي المسجد الأقصى وفي المسجد النبوي، وهذا مذهب الإمام، لكن الجمهور على جواز الاعتكاف في أي مسجد، وهذا الذي يؤخذ به. خلاص واضح، الاعتكاف في أي مسجد، ويستحب لك أن تعتكف في مسجد جامع، كما يستحب لك أن تصلي وأن تشهد الجمعة في مسجد جامع، يعني في مسجد جامع لا شيء فوق. بعض الناس يصلي الجمعة في زاوية، طب لماذا؟ لماذا فعلت ذلك؟ بعض الناس يعتكف في زاوية، لا، الاعتكاف في المساجد الكبرى حيث ترى كثرة الناس وهؤلاء يعينوك على طاعة الله عز وجل. وكذلك فإن الخطبة الناس يجتمعون في المساجد الكبرى للإئتلاف والتعاون والمحبة ولتكثير سواد المسلمين، فهذا هو الأفضل. أسأل الله تعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وأذكر إخواني بزكاة الفطر، ولن أتحدث يعني عن زكاة الفطر بالتفصيل، لكني أقول بارك الله فيك، زكاة الفطر لها وقت، وزكاة الفطر لها فقه، وإخوانكم في هذا المسجد الطيب المبارك العامل بذكر الله يجمعون الصدقات والزكوات، وزكاة المال تختلف عن زكاة الفطر، ولكل منهما مصارف، لا تخلط الأمور. بعض الناس يقول زكاة الفطر كزكاة المال، خطأ. زكاة الفطر واجبة على كل رجل مسلم كان مالكا لقوت يومه وعياله، يعني هي أيضا واجبة في حق الفقير. أما عن زكاة المال فلا تجب إلا على من كان مالكا للنصاب وحال على ماله الحول الهجري الكامل، وتنفق في مصارفها الشرعية الثمانية التي ذكرها الله عز وجل في سورة التوبة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخر الآية. أما عن زكاة الفطر فإنها تعطى للفقراء، وهي طعمة للفقير وطهر للصائم من اللغو والرفث. وزكاة المال لا تجب إلا إذا حال الحول، يعني إذا مر عام هجري كامل على المال، وفي المال ربع العشر، يعني على الألف جنيه 25 جنيه إذا كنت مالكا للنصاب، يعني الفلوس اللي عندك عدت النصاب 84 جرام ذهب عيار 24 من الذهب الخالص، تشوف قيمتهم إيه ماديا، تساوي 12000 13000 14000، تبدأ تخرج على كل 1000 جنيه 25 جنيه. هذا بتلخيص عن زكاة المال. أما عن زكاة الفطر فإخوانكم يجمعون الصدقات والزكوات. الصدقة تختلف عن الزكاة، الزكاة لها مصارف، كذلك فإنك إذا دفعت زكاة الفطر مالا ودفعتها إلى إخوانك في المسجد فلا إثم ولا حرج عليك، لأنك وكلتهم، فسيقومون بشراء الأرز واللحوم والحبوب ويقسمونها على الفقراء. أما إذا أعطيت الفقير في يده زكاة فطرك فهذا خطأ، وهذه مخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أقول زكاة الفطر لا تخرج إلا من الحبوب من غالب قوت البلد. أما إذا أخرجتها مالا ووكلت أحدا كلجان الزكاة أو أعطيتها إلى أحد من إخوانك هنا في المسجد فهذه وكالة صحيحة، فسيقومون بشراء الأرز والحبوب وكل ما يحتاج إليه الفقير ويقسمونها على الفقراء وعلى المستحقين. وزكاة الفطر لا تخرج إلا بغروب شمس آخر يوم من أيام رمضان، وآخر وقت لإخراجها وأنت خارج لصلاة العيد، ولا تجزئ ولا يجوز لك أن تؤخرها بعد الصلاة. طب بعض الناس يا شيخ أنا عندي عمرة عندي كذا، خلاص هات المال أو هات الحبوب وقم بدفعها وقم بتسليمها إلى إخوانك في المسجد أو في يعني أي لجنة من اللجان أو في مسجد الحي مثلا ها هنا، وسيقومون بإخراجها في ميقاتها. بعض الناس من أول يوم من أول رمضان قام بإخراج زكاة الفطر، في نصف رمضان أخرج زكاة الفطر. لا يا إخوة، المسألة تحتاج إلى فقه. كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يخرج زكاة فطره قبل العيد بيوم أو بيومين، والذي عليه الجمهور أنها تخرج بغروب شمس آخر يوم من أيام رمضان وآخر وقت لإخراجها قبل الخروج لصلاة العيد، فإذا أخرتها عامدا متعمدا فأنت آثم، ويجب عليك أن تتوب وأن تقوم بإخراجها أيضا بعد الصلاة. أقول خلاص لا، يعني هذا بتلخيص يعني عن زكاة الفطر قيمة مادية. هو يحسب بقى 3 كيلو رز، شوف بقى قيمتهم ايه واخرج. طبعا في مسألة طيبة ومهمة جدا، هل يجوز لي أن أزيد؟ نعم يجوز لك، فمن تطوع خيرا فهو خير له. رجل يقول والله أنا لا أستطيع أن أخرج إلا 3 من الكيلوات من الأرز عني وعن كل فرد من الأسرة، خلاص هذا أضعف الإيمان. رجل يقول لا، سآتي بشنطة فيها الفراخ وفيها اللحوم، جزاك الله خير. وبعضهم يتحرج يقول هل يجوز لي أن أضع زيادة على زكاة الفطر؟ نعم يجوز، هذا خير لك إذا أعطاك الله عز وجل، فوسع على الفقراء والمساكين. كنت عاجزا عن توزيعها أو منشغلا فعليك بتقدير القيمة، وأضعف الإيمان ثمن 3 كيلو رز، قم بدفع هذه الأموال عن نفسك وعن من تعول، وهي واجبة على الصغير والكبير. عندك طفل عنده شهر واحد أو يوم وجبت عليه الزكاة ما دام قد ولد في رمضان قبل غروب آخر قبل غروب شمس آخر يوم من أيام رمضان. أما عن الجنين في بطن أمه فلا تجب عليه الزكاة، لا يجب على ولي أن يزكي عنه، لكن هذا من المستحبات. يستحب أن يخرج عن الجنين في بطن أمه، فتخرج عن الصغير والكبير والفقير والغني والحر والعبد والذكر والأنثى. واضح؟ طيب في أمر متعلق بزكاة الفطر، أمر واضح بالفعل. نسأل الله تعالى أن يوفقنا في الدين، جزاكم الله خيرا، وكل عام وأنتم بخير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ابن عمر لا موتش يومين ثلاثة. الحديث كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يخرج زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو بيومين، الحديث. لكن الصحيح أو الذي عليه الجمهور أنها تخرج بعد غروب شمس آخر يوم من أيام رمضان. طب في مسألة يا شيخ، احنا عندنا 10 طن رز، ازاي ان انا وزع ده اللي بيك عيد ووزع؟ يجوز لك ان تخرجها قبل العيد بايام تبعا للمصلحة. احنا بنتكلم عليك انت عندك 5 كيلو رز تخرجهم في اول رمضان ليه، ولا هذه شنطة خلاص تخرج بغروب شمس اخر يوم من ايام رمضان، لكن عندنا اصنام في المخازن سنقوم بتوزيع على فقراء البلدة، ازاي تقول لي قبل العيد بيوم؟ ده انا محتاج اسبوع. فالمسألة تختلف. واضح يا اخوة؟ نعم، بارك الله فيكم. طبعا ولا يجوز ان تنقل هذه الزكاة من بلدة الى اخرى مع احتياج اهل البلد. خلي بالك ما تقعدش تشحلي هنا وهنا وتوديلي وتسيب العمة والخالة والفقير واهل الحي محتاجين، لا. وزكاة المال تعطى لكل من كان من اقربائك ما عدا الوالدين. ادي لاختك وادي لخالك وادي لعمك وادي لجيرانك، انظر الى الاقربين. بعض الناس يبتعد واخته في شدة الاحتياج. لماذا؟ لماذا اعطيت زكاة المال لفقير واختك تعاني؟ هذا ليس من الإسلام. لا، كل واحد يبدأ يقتل العيلة، وده العيلة وده العيلة، خلاص العيلة بقت كويسة نبدأ نشوف الحي، وهكذا نبدأ نتوسع. الحالة متيسرة ما تديش لأختك، إنها ينفع إنك أنت تصلها بعد صلة رحم، تديها حاجة من باب الصلة. إنما زكاة المال الأخت أو الأخ أو العم أو الخالة أو أي أحد من ذوي الأرحام أو من ذوي العصابات لا يجوز له أن يأخذ من زكاة الفطر أو المال إلا إذا كان محتاجا. ما تديش لأخويا عشان جنبه وهو عنده مصلحة، لا لا لا يجوز. إنما الصدقات للفقراء، ده بالنسبة لزكاة المال. أما بالنسبة لزكاة الفطر فتعطى للفقير.